السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقاية الأصول. النقاية في اللغة هي الأفضل والمختار، الأفضل والمختار. وإن كان المقصود من نقاية الأصول هو الخلاصة، هو الخلاصة. وقد ذكر في هذه الدورة ولله الحمد أهم ما يتعلق بهذه الأصول من بيان مراد المصنف رحمه الله، أخذا من شروحات العلماء الموثوق بعلمهم. ويبقى أن هناك أمرا مهما لا بأس من التنبيه عليه والإفادة به، وهو ارتباط هذه الأصول بعضها ببعض. فالمصنف رحمه الله بدأ هذا المثنى بأصل الأصول وأساسها وركيزتها، وهو إخلاص الدين لله تعالى وبيان ضده، إخلاص الدين لله تعالى وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وهذا الأصل كما سبق هو أصل الأصول وأساسها. فجميع ما يأتي من بعده من أصول، وما يأتي من بعده في متون أخرى مما ذكره المصنف رحمه الله، مبني عليه، ولا يمكن أن يكون الأصل الثاني دون تحقق الأصل الأول، وكذا يقال هذا في الأصل الثالث والرابع والخامس والسادس. فبدأ رحمه الله بإخلاص الدين لله وبيان ضده الذي هو الشرك. ولا شك أن المسلم إذا أقام دينه على توحيد رب العالمين وأقام عليه دينا كما أمر بذلك في كتابه، في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سيؤدي به إلى أن يجتمع ضرورة مع إخوانه المسلمين. وهذه شرائع الإسلام ظاهرة في بيان هذا الأمر العظيم. فالمسلمون يجتمعون في بيت الله عز وجل في اليوم 5 مرات، ويجتمعون كل أسبوع مرة، ويجتمعون في كل عام مرتين في صلاتي العيد، ويجتمعون أكثر من ذلك أو أكثر من هذه الاجتماعات التي ذكرت قبل مرة في العمر، وهو حج بيت الله الحرام. وهذه الاجتماعات كلها لها حكم عظيمة، ومن أهمها إظهار التوحيد، ومن أهمها إظهار التوحيد وهو الأصل الأول. فإن الاجتماع دليل على توحد الأمة، فهم قد اجتمعوا على رب واحد وعلى نبي واحد وعلى عبادة واحدة، تتنوع هذه العبادات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك مما سبق. وهذا الاجتماع الذي ظهر من خلال هذه العبادات العظيمة التي هي شعار هذا الدين، لا شك أنها لا تتم إلا بالاجتماع على حاكم واحد. وهذا الأصل الثالث الذي بيّنه المصنف رحمه الله، إذ بدون هذا الاجتماع، بدون اجتماع المسلمين على ولي الأمر، على ولي أمر يضبط نظامهم ويضبط أمورهم، يسهل ما يتعلق بحياتهم، فيأخذ على يد الظالم ويأخذ للمظلوم وينظم سياسة الناس، فإن حياتهم تكون فوضى. وإن هذه الفوضى لا يمكن أن يقام عليها أو فيها الدين، فلا يمكن للمصلي أن يصلي في نظام في غير نظام، ولا يمكن للحج أن يقام في غير نظام، ولا يمكن للجماعة أن تقوم ولا يمكن للجمعات أن تقام. وهذه بلاد المسلمين في سائر الأزمان تظهر لنا خلل هذا أو تظهر لنا أهمية هذا الأصل. فإن كثيرا من المجتمعات ومنها بلادنا ذاقت هذا الأمر العظيم لما نقضت هذا الأصل، ذاقت الخوف وذاقت الجوع ولم تقم الجماعات في كثير من المساجد في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين لما نقض هذا الأصل العظيم وهو الاجتماع على ولي الأمر. وهذا أثره عظيم وضرره جسيم إذا انتقض هذا الأصل. فإن اجتماع هذه الأصول وارتباطها ظاهر بين، ولهذا جعل المصنف رحمه الله هذا الأصل الثالث بعد الأصل الثاني وهو الاجتماع في الدين، فإن بهذا يقام الاجتماع في الدين بعد ماذا؟ بعد الاجتماع على ولي الأمر وعدم شق الطاعة عليه وعدم الخروج عليه، فإن في ذلك ضررا عظيما وأثرا خطيرا، فيه سفك دماء المسلمين وفيه انتهاك أعراضهم وفيه خلل نظامهم. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر الأصل الرابع، وهذا الأصل الرابع توسط الأصول، فإنه قد ذكر بعد أصلين وذكر بعده أصلان، ذكر بعد ثلاثة أصول عفوا وذكر بعده أصلان. هذا الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث والأصل الخامس والأصل السادس لا بد لهم من الأصل الرابع، فلا بد من العلم حتى تعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا ظل أقوام عبدوا الله بغير علم وذمهم ربنا جل وعلا في كثير من الآيات، وعلى رأس هذه الآيات سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الأصل جاء لبيان شقي انتقاضه، فإن أقواما عبدوا الله عز وجل بغير علم فذمهم الله، فمن عبد الله بغير علم فلا شك أنه سيقع في عبادته الخلل، وإذا وقع في عبادته الخلل لا شك أنه سيضل وسيشقى بهذا بعدم العلم. فأمرت أيها المسلم بأن تتعلم بعد ذلك تعبد ربك سبحانه وتعالى، أي تعبده ماذا؟ بهذا الأصل، بعلم صحيح تأخذه من علماء ربانيين، من علماء عرفوا بعلمهم الصحيح وعرفوا بعملهم بهذا العلم الصحيح. وأقوام عبدوا الله عز وجل أو تعلموا ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى وانتكسوا وتكبروا وابتعدوا عن الهدي الصحيح وهو العمل بهذا العلم، وقد ذمهم الله عز وجل كذلك في قوله غير المغضوب عليهم. فهذا الأصل الرابع جاء لبيان هذا الأمر المهم، وهو أن ينتبه المسلم وأن يعرف كيف يعبد ربه بالعلم الصحيح. ومن أين يأخذ العلم الصحيح؟ فقد جاء لبيان العلم والعلماء وبيان ضده أو ضدهم، وهم أشباه العلماء أو وهؤلاء أشباه العلماء قسمان: علماء علموا ولم يعملوا، وعلماء أشباه علماء أي لم يتعلموا وإنما صوروا في صورة العلماء، وأعطيت لهم منابر العلماء وأعطيت لهم أقلام العلماء، فصاروا يفتون الناس في أمور عظيمة يجتمع لها أهل بدر ولا يتكلمون فيها ويتكلم فيها هؤلاء، فيفتون في دماء المسلمين ويفتون في شق عصا المسلمين بغير علم وبغير بصيرة وبغير روية، وبالتالي ضللوا الناس وأضلوهم عن سواء الصراط أو عن سواء السبيل. فرحمه الله رتب هذه الأصول ترتيبا بديعا يدل على فقهه وعلى فهمه رحمه الله، فجعل هذا الأصل الرابع وهو بيان العلم والعلماء، العلم الشرعي الممدوح في الكتاب والسنة، والعلماء الذين يحق للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يهتدي بهديهم وهم العلماء الربانيون الذين عرفوا بالعلم والعمل وعرفوا برحمتهم للأمة وعرفوا بترويهم وبانتهاجهم مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد هذا ذكر الأصل الخامس الذي فيه بيان التفريق بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، بين أولياء الله ومن هم وبين ضدهم وهم أولياء الشيطان. فأولياء الله عز وجل جاء التقرير على أنهم المحققون للتقوى والإيمان في كثير من الآيات، وعلى رأسها آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية صريحة في بيان من هم أولياء الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وما علاقة المسلم بهم؟ هل يعظمهم تعظيما يرفع من قدرهم فوق قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل يعظمهم تعظيما يجعلهم في مرتبة الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا ليس مرادا في كتاب الله وليس مرادا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل ليبين للمسلم من هو الولي وما واجبك تجاهه. فإن محبة الأولياء من عقيدة المسلم أن يحبهم، يحب أولياء الله سبحانه وتعالى ويحب من؟ وأولياء الله عز وجل، كما بينهم المصنف في وجاء هذا تقريره في الشرح أمس. فإن أولياء الله عز وجل على رأسهم الأنبياء والمرسلون، وبعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وهكذا. فإن الولي هو المحقق للإيمان والتقوى، واجبك أن تحبه في الله، واجبك أن تحبه في الله محبة تليق به أو تليق بهم رحمهم الله، وصلى الله على الأنبياء والمرسلين. لا محبة تجعلك تدعوهم من دون الله، لا محبة تجعلك تعبدهم من دون الله، لا محبة تجعلك تذبح عند قبرهم من دون الله، لا محبة تجعلك تسألهم من دون الله، إنما محبة تجعلك تحبهم كما تحب أو كما أمرت، محبة لا ترفعهم فوق قدرهم، إنما محبة تقتضي أنك تحبهم وتحترمهم لأنهم أطاعوا الله عز وجل ولأنهم نهجوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين رحمه الله ضد هؤلاء، وهم الذين ليسوا بأولياء لله سبحانه وتعالى، وإنما رفعهم الناس وبنوا على قبورهم وشيدوا على مقابرهم وجعلوهم قبلة من دون بيت الله سبحانه وتعالى، يعكفون عليهم بالقربات ويعكفون عليهم بالذبائح وسائر الطاعات. فمنهم من يذهب إليهم ويذبح عند القبر، ومنهم من يذهب إليهم ويسألهم من دون الله، ومنهم من يذهب إليهم ويتبرك بتربتهم، ومنهم من يذهب إليهم ويوقد السرج والشموع عندهم، ومنهم يفعلون أمور عظيمة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد المسلم هذا الأصل العظيم ماذا؟ لا شك أنه سيهتدي إلى الطريق المستقيم، يعلم أن أولياء الله الذين بينهم من أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون المتقون، وتختلف درجات الولاية بين كل هؤلاء جميعا لأنها تقتضي، لأن الإيمان يزيد وينقص، فكل على درجته وكل في مرتبته التي بينها الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم هذا لا شك أنه سيسلك الطريق المستقيم ويبتعد عن صراط الجحيم، هذا الصراط الذي وصفه هؤلاء العلماء الضلال، هؤلاء المتشبهون بالعلماء المتمسحون بهم الذين يلبسون لباسهم ويجلسون على منابرهم يبينون للناس الحق في صورة الباطل ويبينون الباطل في صورة الحق. فجاء هذا الأمر في الأصل السادس وفي الأصل الخامس في آخره، جاء هذا الأمر أن هؤلاء يصورون للناس الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل وأوردوا على الناس شبها كثيرة. ومن أعظمها أن هذا الدين أن هذا القرآن وهذه السنة لا يفهمها ولا يعرفها إلا المجتهد المطلق. وهذا المجتهد أوصافه التي ذكروها لعلها لا توجد حتى في خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى يبتعد الناس عن هذا الكتاب، فيعظمونه تعظيما يدفعهم ماذا؟ يدفعهم عنه، وهذا لا يليق بالمسلم ولا يكون به، بل المسلم مأمور أن ينهج لسانه بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن ينهج لسانه بتتبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعتب عن القرآن ويسأل أهل القرآن ويسأل أهل العلم فيما جاءت به هذه الآيات البينات وهذه الأحاديث الصحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ويعبد ربه سبحانه وتعالى على وفق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. هذه الأصول الستة جاءت مرتبة ترتيبا بديعا يدل على فقه المصنف رحمه الله، وهي مسائل عظيمة وهي أصول متينة يجب على المسلم أن يعيها وأن يفهمها وأن يعتقدها وأن يعمل بمقتضاها، لعل الله عز وجل أن يسلمه من البدع والضلالات، لعل الله عز وجل أن يسلمه من الشرك والضلالات، لعل الله عز وجل أن يسلمه ويخلصه من هذه الطرقات التي كثرت ووصفت وسميت تصرف الناس عن دين الله الحق، تصرف الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وتصور لهم العاكفون على كتاب الله دراسة وتفسيرا وفقها واستنباطا بأنهم أهل زندقة، بأنهم أهل ضلال، وتصور لهم الذين يزهدون الناس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم العلماء، أنهم العلماء الربانيون، وأنهم العلماء الصالحون، وأنهم أهل الخير، وأنهم الأولياء، وأنهم وأنهم وأنهم. وهذا ظاهر جدا في كثير من الكتابات، في كثير من المجلات، في كثير من الجرائد، في كثير من القنوات، وللأسف الشديد هذه القنوات التي عكف عليها الناس وصاروا يقدسونها ويعظمونها كأن الإسلام حصر فيها، ولو تأملت ما يلقى فيها من ضلالات ومن فتن ومن بدع ومن خرافات لا يندى الجبين لذلك. فهذا أمر عظيم، فيجب على المسلم أن يعرف دينه وأن يعرف ممن يأخذ دينه، فإن العلماء وصفوا بأسماء كثيرة، من ذلك أن هؤلاء العلماء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء وصفوا بالحشوية، وأنهم علماء بلاط، وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا، وهذا كله زيغ وضلال وصرف لعباد الله عز وجل عن الحق المبين. وهؤلاء الذين يقولون هذا القول يصورون للناس الأولياء بأنهم أرباب، بأنهم يستطيعون أن ينفعوا وأن يضروا، وما بالكم أيها الناس في رجل يقول للناس اعكفوا على قبر فلان، وإن الذبح عنده جائز، وإن الذبح عنده بركة، وإن الذبح عنده تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يقول هذا عاقل؟ فكيف يقول هذا رجل يلبس عباءة العلماء ويضع عمامة العلماء ويفتي للناس بمثل هذه الأمور؟ كيف لرجل يلبس عباءة العلماء ويضع عمامة العلماء أن يقول للناس لحر الصيف في بلادنا أشد من حر جهنم والعياذ بالله؟ كيف لعاقل مسلم ولو لم يكن عنده شيء كثير من العلم كيف يصدق أمثال هؤلاء؟ رجل يصور نار جهنم أقل حرا من نار الصيف في حراق الغابات، كيف هذا لرجل عاقل لا يعرف كيف يصدقه ويضحك بعد هذا ويجعله من العلماء ويجعله من الشيوخ ونحو هذا من الأمور العظيمة؟ ضربت لكم مثالا تعرفونه جميعا وتعقلونه جميعا وترونه جميعا لتعلموا حقيقة ما يقوله العلماء في هذا المتن العظيم، أن كثيرا من الناس ممن يتشبه بالعلماء يصف للناس البدع والخرافات في صورة الإخلاص، في صورة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويصف لهم الضلال ويصف لهم الإخلاص والدين الصحيح في صورة البدع والضلالات، فقلبوا للناس المفاهيم الحق جعلوه باطلا والباطل جعلوه حقا وأنى لهم أن يتحقق لهم ذلك إنما يتبعهم من أراد الله عز وجل أن يضلهم أما من أراد الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه وأن يرشده فإنه سيصغر لهم هؤلاء في أقصورة أقزام لا يساوون شيئا وكيف يساوي شيئا من يزهد الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن يزهد الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعجب من هذا أن تجد الناس يقبلون على هذا الأمر ويعظمونه وماذا ويزهدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذه السنن ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يجمعنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا شيء يسير مما قيل ومما يقال في هذا المتن العظيم الذي فيه هداية للمسلم حتى يسلك الطريق الصحيح وحتى يسلك الطريق المستقيم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما جاء فيه من الأمور العظيمة ومن الأصول المتينة التي ينبغي المسلم أن يفهمها وأن يعيها وأن يحفظها وأن يجتهد قدر المستطاع أن يعرف مراد المصنف رحمه الله فإن الله عز وجل قد جعل البركة في كتب هذا الشيخ رحمه الله فإنها تحفظ وتتلى وتشرح شروحات لا تعد ولا تحصى وذلك لما فيها من الخير العظيم مع أنها ما لا تكتب في ورقة واحدة فإن فيها خيرا عظيما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشرح متون أخرى وأن يوفقنا لشرح كتب أخرى بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم علماء السنة علماء هذه الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذا إلى هنا قد تم شرح هذه المسائل الستة العظيمة التي ذكرت في عنوان تنبيه ذوي العقول السليمة تنبيه ذوي العقول السليمة إلى ست مسائل عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا واجتماعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.